وأن هذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فقال يعني ما أذن الله بشيء ما أذن نبي يتغنى بالقرآن، ومعنى يحسن صوته بالقراءة ويجهر بالقرآن، فإذا جهر بالقرآن ومعلوم أن قراءة القرآن لها أجر عظيم، فإذا كان حسن الصوت المستمعين كذلك يستأنسون بتلك القراءة ويلتزمون بها ويكون للجميع أجر، فلذلك باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن من يقرأ جهرا. ومن جملة تلك الأحاديث قرأنا جزءا منها، وهذا الباقي قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأبي سلمة هذا من التابعين، عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن لشيء ما أذن النبي يتغنى بالقرآن، معنى يتغنى يعني يحسن صوته بالقراءة ويجهر به، هذا أحسن تفسير لهذا. وبعضهم قال يستغني بالقرآن عن غيره، ولكن هذا التفسير أكثر يعني يتغنى، قال معناه عند الشافعي أكثر العلماء من الطوائف وأصحاب الفنون يحسن صوته، وعند سفيان بن عيينة يستغني به، وقيل يستغني به عن الناس، وقيل عن غيره من الأحاديث والكتب. الأحاديث أحاديث الناس معلش يمكن يستغني، وأما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث النبوية فلا يستغنى بها، وكذلك الأحاديث القدسية إن هذه هي التي تفسر القرآن وتبينه وتوضحه. ولذلك دائما يعني هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يطلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما هي الحكمة؟ هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في حاجة ماسة. لذلك والذي فسره يعني معنى يحسن صوته بالقراءة هذا تحريم ويجهر به فيستمع الناس له، كما داود عليه السلام قال أو يتغنى بالقرآن معنى يحسن صوته ويجهر به، وهذا فيه استحباب لذلك. وهذا مسألة الصوت ليس بيد المخلوق، هذا الذي عنده حسن الصوت نعم، والذي ما عنده يقرأ القرآن على قدر ما يستطيع وليس عليه لذلك شيء، لأن هذا ليس يمنع. ثم قال حدثنا حرمرة بن يحيى أخبرنا الله أخبرنا يونس أول الإسلام أو قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو وكلاهما عن ابن شهاب الذي هو الزهري، ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم شخص واحد مرة يقول الزهري مرة يقول محمد بن شهاب، هو شخص واحد وهو شيخ المحدثين في الحجاز. عن ابن شهاب أول قال الزهري بهذا الإسناد قال كما يأذن للنبي يتغنى بالقرآن، يعني ما أذن لشمس ما أذن النبي يتغنى بالقرآن ما لا يحسن صوته. وكذلك كان داود عليه السلام يقرأ القرآن حتى تجتمع الحيوانات عليه وتستمع لقراءته، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري إنك أوتيت مزمارا من مزامير آل يعني آل داود، فهذا معنى. وقال حدثنا كذلك بشر بن الحكم حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثنا يزيد هو ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وابن سلمة عبد الرحمن وهو من التابعين عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، وهذا تفسير خلاص يعني يعني ما أذن الله لشيء ما أذن، وهنا ما مصدرية يعني ما أذن الله لشيء إذن له، ما مصدرية ما هي مثلا نافية ولا هي مغادة، إنما ما أذن الله لنبينا ما أذن لنبي يعني إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يعني يجهر به مع حسن صوته. فإذا في هذا دليل على أنه يستحب لقارئ القرآن إلى أن يحسن صوته على قدر ما يستطيع، فإن كان صوته حسنا فذلك مندوح ومقبول ويكون له في ذلك الأجر وللمستمعين كذلك الأجر. وحدثنا ابن أخي ابن وهب حدثني عمي عبد الله بن واد أخبرني عامر بن مالك وحيوة بن شريح عن ابن الهاد بهذا الإسناد مثله سواء، وهو نفس الحديث ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت، وإذا كان أذن النبي فأمته كذلك، لأن لقد كان لكم في رسول الله أسوة، ولما أذن لنبي حسن الصوت أن يتغنى بالقرآن فكذلك لأمته ولأتباعه كذلك يأذن لهم الله ويحب منهم أن يكونوا يعني حسن الصوت ويقرأوا القرآن ويحسنوا أصواتهم بذلك. ويقول عن ذلك معين وقال إن هنا بهذا الإستاد مثله، وقال إن رسول الله ولم يقل سمع رسول الله، مع أنه ما في فرق بين سمع رسول الله سمع، ولكن كل يعني يروي يعني أهل الحديث يعني عندهم ضبط فوق العادة. وإلا إيش الفرق بين مثلا يعني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن نبيا حسن صوته، وكذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن، المعنى واحد، ولذلك منا غير ما مرة لا فرق بين سمع وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم وبين أخبرنا وحدثنا وأنبأنا، كل بمعنى واحد. وقرأت عليه كمان كلها تقريبا يعني يثبت أن الحديث مرفوع، ولم يقل سمع وحدثنا، وهذا يعني أمانة في إيه؟ في العلم، مثل ما قال له شيخ وهو أبدا لا يزيد ولا ينقص. وحدثنا الحكم موسى حدثنا هقل عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. ومع ذلك فيه نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا كانوا في المسجد أن يرفعوا أصواتهم بالقراءة فيشوش بعضهم على ما قد جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع الرسول أصحابه يقرؤون جهرا نعم نهاهم عن ذلك وقال لا يجهر أحدكم على أحد بالقرآن، بهذا النص لا يجهر أحدكم على أحد بالقرآن، فكل أحد يقرأ على بطل ما يسمع نفسه. وأما الإمام فهو ولذلك الآية إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، معنى إذا قرأ الإمام القرآن في الصلاة فاستمعوا له أيها المأمون وأنصتوا لقراءته ولا يقرأ أحد، فإذا انتهى من القراءة مع مثل الفاتحة يقرأها المأمون. وهذا أحسن الأقوال التي يدل عليها السنة أن كل مصلي لازم يقرأ الفاتحة سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، والذي قال ذلك هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو أسعد الأئمة بالدليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي، اقرأ بها في نفسك يا فارسي، وإن كان بعض العلماء بعضهم يقول لا ما يقرأ لا في السر ولا في الجهر، كالإمام مذهب أبو حنيفة، هذا تقريبا الدليل يعني ما يساعد، فإذا ما يقرأ في السر هو بيقرأ ونفسه تروح من هنا ومن هنا، فما كيف إذا ما يقرأ، فهذا خطير تقريبا. ولذلك وأما السورة فلا يقرأها يعني المأمون الصلاة يعني الجهرية، يقرأ الفاتحة فقط والباقي يستمع. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حكيم قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي، كل الأحاديث يعني التابع أبي سلمة هو الصحابي أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يحيى بن كثير، غير أن أبي أيوب قال في روايته كإذنه، ما قال إيه ما أذنه، والمعنى واحد يعني معنى تشبيه. والحديث الأخير يعني حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا مالك وهو ابن مقول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، وعبد الله بن بريدة عن أبيه وهو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال قال رسول الله أن عبد الله بن قيس أو الأشعري وهو عبد الله بن قيس، هذا اسمه عبد الله بن قيس، وكذلك مثلا الأشعري هذه يعني قبيلته، وأعطي مزمارا من مزامير آل داود يعني حسن الصوت. والآن الكتب الحديثة تقول موسيقى يعني رأينا كتب الموسيقى منها كتاب يعني في ظلال القرآن، في ظلال القرآن معروف بسيد قطب هذا الكتاب. وفي مرة من المرات أنا كنت أستمع لإذاعة السعودية نعم، وكان شخص يعني يقرأ يعني يأخذ من ظلال القرآن ويذكره في الإذاعة، فذكر إنه موسيقى سورة نور غير موسيقى سورة الحق، يعني مقال هو قريه كله من أول لآخر أن موسيقى سورة نور غير وموسيقى سورة الحق، فلما قال أنا ما اطلعت على يعني في ظلال القرآن كتاب كأجزاء، فروحنا جبنا ظلال القرآن وشوف، وإذا به هو تمام يقول موسيقى كذا موسيقى، وإما هو التعبير هذا يقول لك، بعدين سألنا بعض المدرسين الموسيقى قال نحن نعبر هذا في دروسنا، فنحن حقيقة الموسيقى يعني شيء ما انهضمت معانا لأن الموسيقى حق الأغاني يعني، فهو لو قال مثلا يعني القافية اللي في سورة مثلا نون والقلم وما يسرون ما أدري نعمة ربك والحاقة ما الحاقة وما أدراك ما، معلوم أنه فيه فرق بين هذا وهذا يعني. هم يقولوا موسيقى شوية يعني موسيقى معروف يعني ما ولكن هذا تعبيرهم، يقولوا هذا تعبير يعني موجود يعني في الكتب الحديثة هذا حسين يجوز وقال انا ما يجوز انا يعني انكرت قال حتى انا اقول بلكن هو ما يعني تقريبا يعني قال كذا انا كنت طيب موجود عند القران حتى ظلال القران موجود وذهبي هو اخذ حرفيا ما زاد ولا حرف زي ما موجود في ظلال القران قرا فيه في اذاعه يقول موسيقى الحاقه غير موسيقى الان ولو قال مثلا القوافي او التعبير يعني كان يكون هذا لان الموسيقى معروفه يعني يعني القران ما ينبغي ان يقال فيه موسيقى ولكن ما يقول ما في شيء يقول هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي مزمارا من مزامير آل داود وهذا في الحديث الذي بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقال العلماء المراد بالمزمار هنا الصوت الحسن شوف المتقدمين فسروا بإيه الصوت الحسن هو أصل الزمر الغنى أصل الزمر إيه الغنى وآل داود هو داود نفسه هذا معروف آل داود آل فرعون معنى فرعون أحس أحس الصوت وكان يعني هذا حتى أن كانت الحيوانات تجتمع عليه داود عليه السلام وذلك وذلك أحد وآل داود هو نفسه وآل فلان قد يطلق على نفسه وكان داود صلى الله عليه وسلم حسن الصوت جدا قوله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى وثم بعد ذلك أبو موسى قال للرسول صلى الله عليه وسلم يعني استمع لقراءته وهو يقرأ في الليل فقال لو علمت أنك تستمع حبرته لك تحذيرا يعني ايه حسنت صوتي كمان زيادة عشان ايه يعني تستأنس بذلك وتذكره فإذا الرسول مدحه فطيب يعني وهذا ما هو للرياء ولا للسمعة أما إذا كان حسن صوتي لأجل يقال كذا وكذا بعد ذلك يصير يعني تعب هو ما حصل لأنه أنا أغنى الشركاء عن شرك من عمل عمل أشرك في غيره تركته هو شرك وهذا فمعناه يعني فسره المتقدمون بهذا يعني حسن الصوت هو إيه معنى المزمار هنا بمعنى الصوت الحسن ومعلوم الصوت الحسن في القراءة له وقع في النفس وللمستمعين حتى أنهم يزيدهم خشوعا على خشوعهم الذي كانوا بشرط أن يقرأ يعني لا يخلو عن حدود القرآن وعن المدود الموجودة والذي أما إذا يمطل زي الأغاني يصير بعض ما يقرأ يعني بعضهم طيبين يعني قراءاتهم يعني في المصريين اللي يقرأوا في الإذاعة بعضهم مثلا الحصري يعني ما في قراءة يعني طيبة ما في لكن يوجد بعضهم عنده فيه شوية يعني مثلا عمر صديق المنشاري يعني قراءات يعني يمكن يستفيد منها الإنسان تماما يعني بعضهم قراء يعني على يعني نفسه كذلك يمكن هذا عنده شوية تمطيط وزيادة عبد السمع هذا يعني شوية فيه عنده ايش بعض يعني وإلا بعضهم يعني على أحسن ما يرام يعني من جهة القراءة وبالخصوص يعني تقريبا يعني أنا صديق من شيء ولذلك تفسيره مرة يعني استفاد منه تماما يعني راح يقرأ وهو وكذلك مثلا محمود علي البنا وفي يعني قراء جيدين يعني الآن هذه الأيام يقرأ يعني بعد الساعة 11 شخص يسمى محمد يوسف قراءته طيبة كذلك وما أدري عن هو أسبوع باكستاني يعني بعضهم ما نعرف يعني من أحسن ما يكون ويقول حدثنا داود بن رشيد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا طلحة عن أبي بردة عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود الرسول يعني خرج وكان هو يقرأ في بيته يصلي ويقرأ القرآن فقال لأبي موسى لو رأيتني لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة يعني في إيه والبارحة الليلة التي قبل هذا اليوم الذي هنا لقد أوتيت مزمارا يعني صوتا حسنا من إيه من أصوات آل داود والمراد آل داود هو نعم داود عليه السلام فإنه كان إذا قرأ يا جبال أوضي معه والطير وألنا له الحديث قالوا أوضي مع كانت الجبال تأوي مع قراءته لما يقرأ إيه الزبور وهذا في يعني وكذلك أصحاب رسول الله كان بعضهم حسن الصوت والرسول كان يستمع لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مرة من المرات سيأتي بحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود اقرأ عليه فقال كيف أقرأ عليك وعليك أنزل يعني ما هو من الأدب قال أريد أن أسمعه من غيره فقرأ عليه من أول سورة النساء حتى وصل نعم يعني قوله تعالى في سورة النساء يعني إيش الآية كلها كان مقصود يعني يستمع لإيه بقراءة فلذلك هذا تقريبا يقول أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقراءة وترتيبها. قال أبو عبيد الله: والأحاديث الواردة في ذلك محمولة على التحزين والتشبيه. قال: وقد اختلفوا في القراءة بالألحان. الحان معناه يعني الغنى، يقول لحن الغناء الغنائي كده. وهذا فكرها مالك والجمهور لخروجها عما جاء القراءة، فإذا يمد الوجود المدة الطبيعي من الزيادة، المدة اللازم يمد أكثر من ذلك، المدة هذا فهذا تقريبا حماية. والأحاديث ولذلك سبب الرقة وإثارة الخشية وإقبال النفوس على الاستماع. قلت: قال الشافعي في موضع: أكره القراءة بالألحان، يعني الأصوات له. فقال في موضع: لا. قال أصحابنا: ليس فيه خلاف، وإنما هو اختلاف حالين، فحيث كره إذا أراد إذا مطط يعني مدد وتكلف بعض الصوت غيرها، وإفراد الكلام عن موضعه بزيادة أو نقص أو مد غير ممدود أو إدغام ما لا يجوز إدغامه ونحو ذلك. ولا بأس أن يتعلم القارئ يعني التجويد، فذلك لا يسيبرس يقول لك إيش التجويد هذا وما في حاجة. فالتجويد يعني بيحسن القراءة ويقرأ يعني قراءة طيبة يعني جدا، في يعني قواعد علمية يعني. المد كذا، مد الطبيعي حركتان، مد لازم كذا ست حركات، المد المتصل، المد المنفصل، المد العارض للسكون. هذه أشياء يعني يجب على طالب العلم وعلى المسلم أن يعرفها، وثم يعني ما هي صعبة يعني أبدا. ويقرأ قراءة طيبة، ولا بأس أن يقرأ بأي قراءة من قراءات السبع، مولاد إلا يقرأ بقراءة دون عجب ذلك. كذلك من الأشياء لازم الإنسان لا يقرأ بعثان بقراءات في بلد ما يعرفه، يروح مثلا في بلاد يقرأ مثلا ما يعرف إلا قراءة، يروح يقرأ بقراءة يقول هذا يلعب في القرآن، يكون ناس عوام يعني. وجاء في الحديث: حدث الناس يريدون أن يكذب الله، قد يضربوا يعني بعض البلاد، يقرأ كذا ويقرأ كذا، يروح طلبة العلم يقرأ كلية الحديث زي ما بيساوي الحين كلية الحديث في الجامعة، يجيبوا يقول يقرأ من بلاد حظ ويقرأ كذا وقرأ، ما في بأس. لكن للعوام يقول هذا بيلعب في القرآن، يصير ملابشة معه، ما في حاجة. ولذلك الرسول حدث الناس بما يفهمون، وعلى المدرس والمعالم ينزل إلى مستوى طلاب، نزل إلى مستوى طلاب يستفيد الطلبة منه. هو يدرس في الجامعة ينزل إلى مستوى الطلاب، يدرس في الابتدائي يصير على قد مستوى الطلاب، يدرس العامة يتكلم باللغة العامية عشان يكون أفضل وأفضل من المدرس. نعم. يقول: ناظم باطلوين قبل إسعافه، هو الموافقة فيما لا يهم فيه. هو الموافقة فيما لا يهم أبدا يعني. فيجب مستوى ينزل إلى مستوى الطلب أبدا، هذا لازم من العالم. وإذا كان لا هو بعدين هو يصير يقول عالم وهم ما يفهمون شيء. ثم ذكر باب نزول السكينة لقراءة القرآن. والسكينة يعني كثيرا في القرآن موجودة وفي الأحاديث النبوية كثيرة، يعني وأكثر ما يكون هي الطمأنينة، معنى الطمأنينة ونزول الخشية والخشوع في القراءة هذا. وفي آية واحدة السكينة، يقول كل السكينة يعني في القرآن وفي هذا بمعناها الطمأنينة والخشوع، إلا السكينة التي في سورة البقرة التي هي يعني في قصة يعني طالوت، فهذيك معناها يعني كأنه كان الأنبياء في عهد بني إسرائيل إذا خرجوا للجهاد يخرجوا زي صندوق أو تابوت كده، فإذا خرجوا نعم وجاهدوا في سبيل الله ينتصروا، فهناك السكينة بهذا المعنى. والباقي السكينة كده: إذا أتيتم الصلاة فامشوا عليكم السكينة. إيش معنى؟ طبعا يمشي على مهله، يعني هو جاي بغير يحضر صلاة من الصلوات يمشي على مهله، فالذي أدركه مع الإمام يصلي، والذي فاته الإمام يقضي بعض صلاة، ما يجري أبدا. فهذا معنى السكينة. وهنا باب نزول، ونزول السكينة هنا في هذا الحديث كأنه يعني الملائكة، يعني هنا في هذا يعني نزول السكينة لقراءة القرآن، لأنه أتى بأحاديث أن فرسا كان يعني صاحبه يقرأ القرآن، فإذا رأى الفرس يتحرك من مكانه وذهب، وجاء في القرآن إن شيء كان يسبح بحمده. وكل يخضع للرب سبحانه وتعالى ويخشع لها، تتفيأ ظلاله عن يمين والشمائل سجدا لله. فكل يخضع للرب سبحانه وتعالى، الجبال والأشجار والأحجار والحيوانات وكلها تخضع للرب سبحانه وتعالى. وهنا معنى نزول السكينة بمعنى الطمأنينة، ومعنى نزول الملائكة لقراءة القرآن. وهذا تقريبا الحديث. يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع عن شعبة عن معاوية أخبرنا قال سمعت عبد الله بن مغفل المزني يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام فتحه مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته قال معاوية لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته. وهذا معنى الترجيع معنى القراءة على الأهل وكمان يكرر الآيات يعني يقرأها ممكن إيه معناه يكرر الآيات ويقرأها عدة مرات يقول فقرأ النبي عام الفتح عام الفتح كان في عام 8 من هجرته صلى الله عليه وسلم في عام 8 من بعد ما هاجر الرسول من مكة إلى المدينة وجلس يعني 7 سنوات بعد ذلك خرج في رمضان نعم لفتح مكة وبالفعل وصل إلى قرب مكة ونهى أصحابه عن الصيام ودخل مكة منتصرا على قريش وأمر يعني من أغلق داره فهو آمن ومن دخل البيت الحرام فهو آمن نعم ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن وأصبح الناس في أمن فحتى أن قريش قالوا ما ظنوا قال ما ظنكم النفاق قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء مع أنه لو كان الرسول قتل جميع الرجال البالغين في مكة كان أخذوا استحقاقهم لأنهم آذوا الرسول وفعلوا لكن الرسول عفى عنهم وصفعوا وأصح الأقوال أن مكة فتحت عنوة لا صلحا هذا أصح له وهنا كان العلماء يقول أن فتحت صلحا لأن الرسول قاتل فيها يعني يعني يعني صلحا ما يقاتل الرسول وقتل الناس من أصحاب الرسول وقتل الناس من الكفار حتى أمر بعض الناس إنه لو وجدتموه متعلقة بأسفار بتاعهم وصلوا لذلك هذا يعني سورة على راحلته وسورة الفتح إنا فتحنا لك فتح المبين ويقبل الضامة وهذه السورة نزلت يعني بعد صلح الحديبية هذه السورة نزلت بعد صلح الحديبية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في عام 6 من هجرته صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلى هذه المدينة وجلس 6 سنوات ما رأى الكعبة وما تطوف بها اشتاق شوقا عظيما للطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورؤية مكة فخرج هو وأصحابه إلى الحليفة وأحرموا بالعمرة ولما وصلوا إلى قرب مكة صدته من قريش فصار مفاوضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش أن يدخل مكة ويطوف ويسعى فأروا وبعد كل يعني هذا مفاهمة الرسول يعني نعم اتفق مع قريش على شروط 10 من تلك الشروط أن الرسول لا يحارب قريش 10 سنوات وهم لا يحاربون 10 سنين وأنه في العام القادم العام 7 يدخل الرسول مكة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويمكث 3 أيام بس وأن من أراد من العرب يدخل في حلف الرسول دخل ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل وأن من فر من قريش الرسول يرده ومن فر من أصحاب الرسول لا يرده وكانت شروط قاسية حتى أن عمر ما رضيها مرة يعني لكن بعد ذلك أمر وبعد ذلك بشره أنزل الفتح فهم يقولوا أي فتح ما وإذا بي كان بعد ذلك في عام 7 فتح خيبر هذا أول فتح ثم بعد في عام 8 فتح مكة وعده الله إنا فتحنا لك فتح مبين وذكر يعني إيه السبب يعني لو دخل الرسول مكة يمكن يقتل بعض المؤمنين لما يعرف المؤمنين بعض المؤمنين موجودين في مكة نعم مستترين ذلك ذكر فكان فرجع في قراءته قال معاوية ولولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته يعني ولو لأنه لو رجع وسار في هذا بعيد يسمع قراءة كده جميلة جدا يكون يجي لا يصير يجتمع الناس وهذه إيش القراءة فلذلك ما فعل ذلك وهذا دليل على أنه لا بأس بالترجيع قراءة ومعنى يعني تحسين الصوت لحكيت لكم قراءتين قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة الفتح في مكة وذكر فيها مثلا قول الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلم وجعل من دون ذلك فتحا قريبا إيش الفتح المراد به فتح حيبة بعد قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق إلى آخر السورة وهي يعني بشارة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم سيدخلون مكة وبالفعل لتدخلن المسجد الحرام لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق الرسول رأى أنه دخل مكة وما دخل الرؤيا لكن ما تصير في يومها الذي يمين وتحققت هذه الرؤيا في عام يعني في عام 7 ثم في عام 8 ثم في عام 10 ثم مكة أصبحت بلاد إسلامية خلاص وجاء في الأحاديث لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة بعد فتح مكة لا يجوز الإنسان يهاجر من مكة إلى المدينة أو إلى أي بلد من المنطقة إلى المدينة لذلك الوقت خلاص لأن مكة أصبحت بلاد إسلامية وأصبح ما في حاجة فيتعلم إيه هناك أصحاب رسول الله والأمراء يعلمون أما في أول إسلام أي إنسان أسلم في أي بلد من بلاد البلاد لازم يهاجر إلى هذه المدينة لأن الرسول فيها في المدينة هو الذي يعلم الناس فإذا جلس في بلده ما نقول كافر يصير مسلم لكن ما يقع لأن أحكام الشريعة بتنزل في ذلك الوقت، فيصير هو يعني تنزل أحكام شرعية وهو لا يعمل بها. مثلا كان هو في السنة الأولى الله ما فرض الصيام فأوجب الله الصيام، يصير هو ما يدري عن هذا. وكذلك بعد ذلك الجهاد وكذلك، فذلك كان لازم على كل إنسان أن ثم ذكر قال وقال حدثنا محمد بن مسنى ومحمد بن بشار قال مسنى حدثنا محمد بن جعفر وهو ليس من غندر حدثنا شعبة الذي هو أمير المؤمنين في الحديث عن معاوية بن كرة قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح، قال فقرأ ابن مغفل ورجع فقال معاوية لولا الناس لأخذت لكم بذلك الذي ذكره، يعني فعلت ذلك وقرأت لكم القراءة التي قرأ هذا التابعي يقول هذا. لذلك يعني يشرع يعني التربيع في القرآن، ومعنى التربيع يشرح لكم معناه أنه يكرر الآيات ويقرأ عدة مرات كما يفعل القراء في الإذاعات دحين. وقال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث حول الإسناد وقال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثني شعبة بهذا الإسناد نحوه، وفي حديث خالد بن الحارث قال على راحلته يسير وهو يقرأ سورة الفتح، وهذا في دليل يعني جائز الإنسان ماشي يقرأ القرآن طبعا أنه له ذلك يقول الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ويتفكرون في خير ليس ممنون هذا يقول لا يقرا لازم يقعد يستقبل القبلة ويقرا في اي جهه، هو ماشي في الطريق اذا قرا القران جائز، واذا كان راكب على راحلته او على الطائره او على اي شيء هذا يعني ليس فيه اي شيء. ثم باب نزول السكينه لقراءه القران، ونزول السكينه هنا تقريبا على هذا الحديث انه الملائكه لسماع القران، او السكينه بمعنى الطمانينه التي تحصل للانسان عند قراءته للقران، نعم، والخشوع الذي يحصل له، والقران هذا ثم يعني يقرأه الإنسان كأنه يتجدد ما يعني ما هو كغيره. ويقول هنا في هذا الحديث يعني حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رجل يقرأ، وهنا ما بين الرجل لكن في حديث آخر يعني سيد القضير ولا سيد القضير الصحاني أنا سمعت البراء يقول قرأ رجل الكافنة، برضه في حديث آخر بين ايه الصحابي ان اسيد بن حضير يعني قد يكون هناك رجل ما بينه وهنا هو اسيد بن حضير او غيره، المقصود رجل من ايام اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا سوره الكهف، يقرا سوره الكهف ومعروف سوره الكهف، وعنده فرس مربوط شطنين، شطنين يعني حبلين، حبل طويل يعني يمكن الفرس يعني يكون الحبل طويل يمشي من هنا الى هناك كما جاء في الحث في الجهاد، الانسان اذا ربى فرس الجهاد فإن شربه للماء وروسه وذهابه وإيابه كل هذا يكتب له أجر، جاء في أحاديث مرت علينا في الجهاد هكذا. فكان له هذا الفرس يعني مربوط شديد فتغشته سحابة، على تعلم الفرس هذا سحابة على القارئ هذا على القارئ، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدمو، تدور وتدمو يعني الفرس كانت تتحرك تروح كده وتروح كده وتروح كده، وجعل فرسه ينفر ليه لأنه بيرها الملائكة، ومعلوم أن يكشف لبعض الأشياء والحيوانات ويكشف للناس أشياء ما كانوا يعني يعرفونها، وهذا يحصل يعني إيه. فلما أصبح الصحابي رضي الله تعالى عنه وهنا أصبح بأسامة يعني لها فاعل وليس لها خبر، لأن أصبح من الأخوات كانت ترفع المنكر وتنصب الخبر، وفي بعض المرات تكون إيه تامة ما لها إلا فاعل، ومعلوم أن يعني كانوا أخواتها تارة تكون ناقصة وهي تحتاج إلى الجسم والخبر، وتارة بس تحتاج إلى المرفوع، وهذا تقريبا معروف. أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال تلك السكينة فقال له هذه إيه تلك السفينة وفي رواية أخرى تلك الملائكة كانت تسمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستجب منهم، يعني لو أصبحت تقرأ هذا لكان الناس يعني يروا الملائكة يعني السببات في القراءة حتى أصبح الصباح لكان الناس اللي يجيوا يأتوا لصلاة الفجر أو يخرجون إلى أعمالهم يرأوا الملائكة أمام، ولذلك فتكون من ذلك أن قراءة القرآن وفعلا مثل ذلك حتى الحيوان يعني هو القرآن أثبت وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا، هو القرآن ذكر يعني الحيوانات يعني حتى الحيوانات لا تفهم يعني فيما بينها، وقصة سليمان عليه السلام يعرف نطق الطيور ونطق هذا، قالت له يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، والهدهد جاء إليه نعم يترك العظيم إني وجدت امرأة تملكهم أوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم وجدتها قوما يسجدون للشمس من دون الله فزين لهم الشيطان أعماله يعني المقصود يعني الحيوانات هذه وتتفاعل يعني هذا شيء معروف يعني تشوف الحيوان يعني يميل إلى حيوان آخر خصوصا إذا كان من جنسه قال وفي الرياض فجعلت تنفر وفي الثالثة غير أنهما قال ينقذ فينقذ معناه يسف ينقذ منهما تنفر معناه زي الخوف وينقذ معناه يعني معناه يدور من ينقذ من هنا إلى جهة ينتقل من هنا إلى هنا فكلها بمعنى واحد فقال هنا عنده فرس مربوط اثنين وبفتح الشين المعجم والطاء وهو تسمية شطر وهو الحبل الطويل المضطرب وقوله وجعل فرسه ينفر وفي الرواية الثانية فجعلت تنفر يعني هناك تنفر يعني والفرس يذكر ويؤلف لك أن تجعله مذكر وفي الثالثة غير أنهما قال لا قال ينقص الثانية أنهما قال ينقص وأما فبالفاء والراء بلا خلاف وأما الثاني فبالقاف المضمومة والزاي عن بعض ومعنى ينقص بالقاف والزاي يسد إيش معنى ينقص معنى يسد الإنسان يمكن كده يرفع رجله ويمتلم والحيوان معروف يفعل مثل ذلك الحمار والغلال فتغشته السحابة جعلت تدور وتدنو فقال النبي تلك السفينة نزلت للقرآن تلك السفينة وفي الرواية الأخيرة تلك الملائكة كانت تسترع لك ولو قرأتها لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم يعني كان يروا الملائكة ومعلوم أن الملائكة يعني يمكن ما يمكن يراهم لكن في بعض المرات قد رأوا وقد رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جبريل على صورة إنسان جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم خرج فلما خرج الرسول قال ردوا علي الرجل فخرج من باب المسجد ما اتبعوه فجاءوا للرسول فقال ما رأينا قال هذا فين راح فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر الدين وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون أن يأتي رجل عاقل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن مسائل إسلامية ودينية ويستفيد لأن القرآن قال لهم لا تسألوا عن أشياء تسوءكم فكانوا يحبوا ذلك لذلك ولذلك جاء في هذا الحديث حديث جبريل نعم أتاكم يعلمكم أمر دينكم الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان هنا قال فإن السفينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن هذا يجب السبب وحدثنا من المثنى حدثنا عبد الرحمن بن وادي وأبو داود قال حدثنا شعب عن أبي إسحاق قال سمعت الوراء يقول فذكر نحوه غير أنه قال قال تنقذ أو تنقذ بس وهذا معنى تؤمن معنى تسد يعني من مكان إلى مكان غير حيوان هذا معنى يعني وتنفر معنى زي الخوف وكله بمعنى صحيح وهذا من إيه من قراءة القرآن فإذا كان الحيوان يتأثر بقراءة القرآن فما بال يعني بني آدم أنه هو المطلوب من الإنسان المكلف لأن هذه الحيوانات ما يتكلف بذلك أبدا وحدثنا عزيم عنين الحلواني وحجاج بن الشاعر وتقارب أن قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا علي حدثنا يزيد بن الهاد أن عبد الله بن خباب حدثه أن أبا سعيد حدثه أن أسيد بن حضير نعم بينما هو ليلة يقرأ في مربده والمربد هو المكان الذي نشى فيه التمر المربد يعني الناس إذا جذب النخيل ما يكون يابس يكون إيه ينشروا في إيه محل ثم بعد ذلك بعد ما يبس شوي بعد مدة أيام يبس ثم بعد ذلك يشيلوه نعم إما للبيع أو لبيوتهم وهذا هو المربد كما أن يقول البيدر للحنطة البيدر يعني مكان إيه لجمع الحنطة البر جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أخرى معناها صارت تتحرك من جهة إلى جهة أي وثبت صارت تنجز كده وتفعل كده وتفعل كده يقول قال سيد فخشيت أن تطأ يحيى يحيى لابد ما بيّن في هذا الظاهر شخص كان ما يفي تلك الجهة قد يكون ابن أحد أقاربه وما تعرض للشر في هذا الموضوع يعني طيحة ثم بعد ذلك يحيى فقمت إليها فإذا هي مثل الظل فوق رأسي مثل الظل فوق رأس نفسه حسين بن قضير ومعنى الظل معروف فيها فوائد مثال فيها أمثال السرج وهذه كرامة من كرامات الأولياء كرامات الأولياء ثابتة يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن غيرهم وهذا موجود ولا ينكرها أحد كرامات الأولياء موجودة، والكرامة هو إكرام الله من شاء من عباده بشيء يحتاجه في وقته أو في غير وقته. وهذا مثل إيه؟ مثلا مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها، قالت يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير. فيجي يدخل عليها يعني فاكهة الشتاء في وقت الصيف وفاكهة الصيف وقت الشتاء. وكذلك الصحابي الذي أخذه قريش ليقتلوه في مكة، نعم، وبين وكان مربوط بالحديد، فمرة من المرات زوجة الشخص وجدته بيده قطيف من عنب يأكل منه، وهو محبوس مربوط بالحديد، ما حد دخل عليه، وما في في مكة ما في عنب أبدا، حتى الأغنياء ما يحصل عنب، فضل هو المربوط هذا، وقاعد يأكل منه. تعذبت من جنب هذا الحلو، وكثير يعني كرامات الأولياء يعني موجودة ولا يكرم، وهي إكرام الله من شاء من. والقرآن ذكر يعني من الكرامات أشياء مثل وكذلك رجل يكون ماشي في البرية ويقول سمع أسفي حديقة فلان، ولما راح شوية وجد رجل يصرف الماء من هنا ومن هنا ومن هنا، قال له ما اسمه؟ قال اسم فلان، اسم الذي سمع من السماء. تمام، ماذا تفعل في هذا البستان؟ قال هذا البستان أنا قسمه ثلاثة أقسام، إذا زرعوا ثلاثة أقسام، قسم نعم يزرعوا وثلث يأكله هو وأولاده، وقسم يعني يوزع للفقراء، وقسم ثاني مرة لما يجي وقت الزرع يزرعوا. وكثير يعني، وكذلك منها قصة قرأناها في صحيح البخاري أن رجلين من أصحاب رسول الله ذهب إلى صديق لهما لزيارته، فلما خرج والليل مظلمة كان أمامهما نسبة السراج يضيء لهما أمامهما، حتى مشى إلى جهة، هذا بيته في هذه الجهة وهذا بيته في هذه الجهة، السراج انقسم قسمين، مشى نص مع هذا ونص مع هذا، وهذا أشياء كثيرة قديما وحديثا وإلى اليوم يعني موجودة. كرامات الأولياء موجودة ولا يعني ينكرها أحد. لذلك بس إن الولي مين هو؟ الولي هو يعني المؤمن التقي بهذا الشرط، يكون مؤمن تقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولهم صفات في كتاب الله، قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، إلى آخر الآيات. فإذا كانت استوفى هذا، وأما الشعوذات فهذا موجودة كذلك. والرجال قال يقول رأيت رجل يطير نعرف يطير، فما يكون يعني إلا إذا كان متبع يكون هذا وذلك، وإذا ما كان ما هو. فذلك كانت تسمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.